أو شيء تصدقه يكون ذخرا لك يوم القيامة عند الله. أما الباقي ما هم لك، يبي يأخذون ورثة قد لا يذكرونك بخير، قد لا يدعون لك ولا ما هم لك، يبي يروح لغيرك. فأنت احرص على إن مالك يصير لك صحيح، وكونه لك إذا تصدقت وأعطيت وعطفت على الفقير وعطفت على المسكين، أو إنسان مثلا أنت قربته أو دينته وعجز عن الوفاء وهم مثلا سامحته، أسأل الله الكريم من فضله، هذا له مكانة عند الله. فيحرص الإنسان إلى من الله من عليه بالرزق وصار عنده خير وتعامل مع الناس إنه يعاملهم معاملة حسنة، لأنه يبارك الله لهم ماله ويبارك الله له بعمره وينفعه يوم القيامة. عندما يحاسب يوم القيامة يتذكر أعماله مع الناس كأعماله طيبة، الله يسامحه سبحانه وتعالى. لأنه جاء في الحديث أن كان رجل غني ودين الناس وروح حقوق على الناس، ويرسل غلمانه يرسل خدامه، وراح جيب لنا القروش اللي عند فلان، وراح جيب اللي عند فلان، وراح جيب ويوصيهم قبل يروحون، ترى اصحوا لا تكلفون احد، اطلبوا اي حد ان كان عنده وانسان وشاكر عليه يمكن مسامح، لا تكلفون الناس، موصيهم كلهم. ما ترجم، فلما حاسبه الله سبحانه وتعالى وقال اعطيتك مال، ماذا عملت مع الناس؟ ماذا؟ قال اني هكذا عملت يا ربي، كنت ارسل غلماني، واذا انسان معسر او كذا انا اسامحه. قال انا احق بالمسامحه منك، انا اسامحك الان عن كل شيء، ما دامك سامحت عبادي وسامحت اخوانك انا احق منك بالمسامحه، انا اسامحك. فهذا فضل المسامحه وفضل الحب لاخوانك المؤمنين. ربما ان الانسان يتكلم على شخص تاخر بحقه او ما اعطى حقه، ومن يتكلم عليه ويسيء اليه ويغضبه ويشك عليه وهو ما لم يدرك، فهذا انت تحاسب عن هذا يوم القيامه. لان الله يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، كان معسر لا تكلب ولا تشك عليه، أنظره إلى وقت ما يكون موسم يحتيه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فينبغي للإنسان يلاحظ هذا الأمر، لأنه إذا تسامح تسامح الله عنه، ويبارك الله في ماله، ويبارك الله في رزقه، ويبارك الله في عمله الصالح. فلا مثل التسامح مع عباد الله وعمل الحسنى بهم والإحسان إليهم، هذا من أفضل الأعمال. إحنا نعم، إيه لا إذا كان عارف أن المماطل المماطل هذا ما له حق الإنسان، لكن المهم الكلام هذا في إنسان ما له قدرة، إنسان فقير. أما إذا كنت تعرف أن له مال وأن هذه مماطلة، من حقك أنك تشتكيه وتأخذ حقه؟ ما يخالف، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي عنده مال ولا يسدد الناس أنه هو الظالم، لأن النبي عليه الصلاة يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي كونه مثلا هو واجد ولكنه ما يعطي الناس ويتثاقل على ولا يسدد الناس، هذا ظالم، هو ما يبغي يعارضه على ظلمه، هذا يؤخذ الحد منه. لكن الكلام بلسان الفقير اللي ما استطاع يسدد، ثم مثلا أنت تقوم وتمد لسانك عليه وتتكلم عليه وهو ما له قدرة على المسكين، هذا الذي يبغي أنك تراقب الله فيه وتخاف الله به. أما إنسان غني بس ما هو معطيه، هذا لا، هذا اشتكوا وحجزوا حتى يسدد الحد، لا تعين ظالم على ظلمه لأن فعله ظلم. لي النبي يقول لي الواجد اللي يستطيع ظلم منه، والظلم هذا يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه انك تشتكيه وعقوبته انه يحبس حتى يسدد الحد. حدثني احمد بن شبيب ابن سعيد حدثنا ابي يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا لا يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أكله لدي الله صالح. نعم، هذا يدل على حضب حقتين، قال لو صار عندي مثل أحد ذهب سنة وزعه كله ولا أبلي شيء إلا سنة على دين اللحد أبليه علشان أسدد الدين، إلا سنة تصدق، هذا يدل على الاهتمام بالدين وأن الإنسان